يقول السائل: السلام عليكم. ونقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان سؤالي يوم الخميس: هل كلم ربنا أبانا آدم؟ فكان الجواب نعم. لماذا اشتهر بأن موسى عليه السلام هو كليم الله ولم يذكر أحدا؟ كل أحد ولم يذكر أحد فيما أعلم أن آدم عليه السلام كليم الله، وكلاهما ذكرهما الله في كتابه العزيز. يعني أنت ما تقرأ القرآن؟ أما قرأت فقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة؟ أنت ما قرأت: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو؟ هذا كله كلام. ألم تعلم أن الله قال لآدم: اذهب إلى أولئك فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك؟ فقال: السلام عليكم. فردوا عليه: وعليكم السلام. فقال: فإنها تحيتك وتحية ذريتك. كل هذا ثابت في القرآن أن الله كلم آدم، لكن موسى كلمه الله بالرسالة، بالإرسال الخاص، ليس أنت سألت يعني هل كلم الله؟ نعم، كلم الله آدم، وكلم الله موسى، وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ليلة المعراج. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ويكلم من شاء من خلقه. بل ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. أما كون موسى اشتهر بأنه كليم الرحمن، فإن الله كلمه بالإرسال الخاص لما رأى النار وجاءها موسى، كلمه الله عند الشجرة. وكذلك كلم الله موسى فوق الطور بالإرسال، بالتوراة، بالرسالة الخاصة إلى قومه في الأول، بالإرسال إلى فرعون المخالف. أي نعم. كان في الدنيا في الجنة. طيب، في الدنيا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. على كل حال، هو فعلا قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حتى بعد ما نزل كان يوحى إلى آدم، كان يوحى إلى آدم. على كل حال، ما أدري وش فائدة المماحلة هذه، يعني ما أدري ما فائدتها، ما فائدة يعني ثبت أنه كلم آدم، كلم موسى. موسى عليه السلام كلمه الله بالإرسال، لم يكلمه قبل، كلمه بالرسالة. أي نعم. إيش تقول أنت؟ أنت صاحب السؤال؟ ها؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. مش كلموه؟ يعني فيه كلام توبيخ وفي كلام تكريم. فالكفار يوبخه: اخسأوا فيها ولا تكلموا. مش هذا كلام له؟ أين؟ وكلام التكريم شيء آخر. النساء العرايا، يقول يعني يوم القيامة تأتي ريح وتكشف عن عوراتهم. ما أدري، هذا نريد، هذا نحتاج إلى نص فيه. إذا كنت مخبرا الحديث أفدنا به. أنا ما سمعت بها. سمعتم بهذا يا أخواننا؟ أي نعم. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. تأتي لنا بالحديث ونستفيد جميعا إن شاء الله. هذا الحديث الذي تذكر، والله أعلم. نحن نطلب الفائدة. محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله لما فرض عليه 50 صلاة، هي من نوع الرسالة. نعم، وهو خاتم الرسل. ما من يعني جميع المعجزات التي سبقت أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنسها. ومع أن القرآن هو المهيمن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. اللهم صل وسلم على رسول. هذا سؤال أحد الفضلاء، يقول: صديقي دائما يسألني إذا كان الله كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ هو جاء المعصية بإرادته وبشهوته وباختياره.